الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: وليس له إلزامه بكفيلا للغريم ولا ملازمته أو ولا ملازمته، تصح قراءة ويصح قراءتها بالجر مع قطع النظر عن العبارة بعد أن طلب المدعي المهلة. وفي هذه المدة قد يخاف على حقه أن يذهب في صورة انتظاره للبينة، فهل له أن يلزم المنكر بأن يأتي بكفيلا أو أن يبقى معه لكي لا يغادر، أو ليس له ذلك؟ هذه المسألة طرحها ابن الجنيد رحمة الله عليه فيما نقل عنه من فتاوى في كتاب المختلف للعلامة. تعرفون كتاب ابن الجنيد لم يصل إلينا، ولكن العلامة نقل أكثر فتاويه في كتاب المختلف. إذن هذه هي المسألة مع قطع النظر عن العبارة التي سوف نقرأها: في حالة انتظار بينة المدعي، هل يجب أن يأتي المنكر بكفيلا أو يبقى ملازما ومصاحبا للمدعي أو لا يجب؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب عليكم السلام، والوجه في عدم الوجوب أن إلزام المنكر بكفيلا أو إلزام المنكر بالبقاء في مكان معين، هذا نوع من العقوبة، والحال أنه من الممكن أن لا يثبت الحق للمدعي، فعلى أي أساس نلزم المنكر بأن يلازم مكانا معينا أو بأن يأتي بكفيلا؟ فهذا نوع من العقوبة قبل ثبوت الحق. هذا هو مدرك من يقول بذلك. وأما الوجه الآخر الذي استضعفه المصنف، وفي الحقيقة لم أجد من تبنى هذا الوجه، الوجه الآخر مدركه أن في صورة انتظار البينة قد يفر المنكر فيؤدي ذلك إلى ضياع الحق، فإلزام المنكر بما ذكر إنما هو للخوف من ضياع الحق. طبعا هذا جوابه واضح، أنه لم يثبت حق بعد ذلك حتى نخاف على ضياعه، وتكليفه بما ذكر نوع من المشقة والعقوبة لا يتحملها المنكر قبل ثبوت الحق، فلذا استوجه الشارح القول الأول. إذن هذا هو أصل الفرع الفقهي، لا يوجد فيه أي مشكلة. هناك من قلنا أنه كان المدعي إما ولي أو لا يحلف بأنه لم يحلف بذلك، عشان أبي أنه يحبس المنكر إذا لم يحلف. لا يحبس المنكر إذا لم يحلف في في هذه الصورة لا، لم يرد الحلف على المدعي وهو لا يريد الحلف، حينئذ يحبس. هذه دلت عليه نص، دل عليه النص الخاص. أما الكلام هذا في سورة قال أمهلوني عندي بينة، لأنه بيده أن يطالب باليمين، لا أريد الآن اليمين، عندي بينة تأتي بعد 3 أيام فأمهلوا. فهل له في هذه الصورة أن يلزم المنكر بهذين الأمرين أو لا؟ هذا هو محل الكلام. أما بالنسبة للعبارة قال وليس له إلزامه بكثير للغريب، طب من أين جاءت المشكلة في هذه العبارة؟ مشكلة في هذه العبارة جاءت من التعبير بقوله للغريب. إذا تلاحظون إلى الآن أطلقنا كلمة الغريب على من؟ على المنكر، على المدعى عليه. إلى الآن في هذا الكتاب كل كلمة غريم تقدمت في كتاب القضاء أطلقناها على من؟ على المنكر. هنا لو جعلنا للغريم على وفق هذا الإطلاق المتقدم فتصبح العبارة هكذا، وليس له للحاكم إلزام المدعي بكفيل لصالح المنكر. هذا لا معنى له، هذا لا معنى له، خلاف الأصل فرع الفقه الذي بحثه الفقهاء. أو قلنا هكذا، وليس للمدعي إلزام القاضي بكفيلا للمنكر، يعني لصالح المنكر، أيضا هذا لا معنى له. أو قلنا وليس للمدعي إلزام المدعي عليه المدعى عليه بكفيلا لصالح المدعى عليه، أيضا هذا لا معنى له. فلأجل ذلك لابد أن نرفع اليد عن كلمة، عن معنى كلمة الغريم. الغريم يطلق على كل من المدعي والمنكر، لأن الغريم بمعنى ماذا؟ الخصم. فإن كان الكلام عن المدعي فالطرف الآخر والخصم يكون هو المنكر، وإن كان الكلام عن المنكر فالطرف الآخر يكون المدعي. وصادقا تقدمت كلمة الغريم في مقابل المدعي، لأجل ذلك حملناها على المنكر. أما فيما نحن فيه فإن هناك تعليق لنفس الماتني على الكتاب، يعني لنفس الشهيد الثاني. في هذه التعليق يقول وليس للمدعي، يرجع الضمير في الأول إلى أي شيء؟ وليس له، وليس للمدعي مطالبته، يعني وليس للمدعي إلزامه، يعني مطالبته، يعني مطالبة من؟ مطالبة المدعى عليه بمن يكفله، لأن هذه كلمة الغريم من كلام من؟ من كلام الشهيد الثاني وليس من كلام الماتن. الآن نترك كلام الشهيد الثاني، في كلام الماتن ليس للمدعي إلزام المدعى عليه بأن يأتي بماذا؟ بكفيلا. هذا هو الشرح الذي شرحه الشهيد الثاني رحمة الله عليه لعبارة ماذا؟ لعبارة المال. ثم يقول أنه بما أننا أتينا بكلمة للغريم التي اللام هنا لام المنفعة، فليس للمدعي إلزام المدعى عليه بكفيل، هذا الكفيل يكون لصالح من؟ لصالح الغريم. فالمراد من الغريم المدعى، أو فالمراد من الغريم ماذا؟ المدعي. ولكن بناء على ذلك يقول الأنسب حينئذ إذا فسرنا الغريم بمن؟ بالمدعي. الأنسب حينئذ أن يكون الضمير المجرور في له يرجع إلى الحاكم، حتى لا يكرر الشيء الواحد مرتين بلفظين. شوف إذا أرجعنا الضمير وليس له، الآن التفسير الأول ماذا كان؟ وليس له، ليس للمدعي. إلزامه، إلزام من؟ إلزام المدعي، المدعى عليه. طيب للغريم، للغريم ما المقصود منه؟ المدعي. فإذا كررنا المدعي مرتين، مرة بلفظ المدعي ومرة بلفظ الغريم، وهذا خلاف الظاهر. لكي لا نقع في هذا المحظور نقول حينئذ نفسر اللام في له بالحاكم، يعني لا يحق للحاكم أن يلزم المدعى عليه بأن يأتي بكفيل لمن؟ لغريمه. فحينئذ لا يوجد إشكال في العبارة. صار واضح المطلب؟ قلنا المشكلة فقط في العبارة، وإلا أصل الفرع الفقهي لا يوجد فيه أي مشكلة. لأن شو في قبل هذه الفقرة ماذا قال؟ وإن قال لي بين، الفاعل من كان؟ المدعي. عرفه صار هنا الحاكم أن له، وليقل أحضرها إن شئت، فإن ذكر غيبتها خيره. الفاعل في الأمور السابقة هو من؟ هو الحاكم. فحينئذ المناسب أن نقول وليس له للحاكم إلزامه. بما أنه لا يحق، تقدم سابقا أنه ليس للحاكم إلزام المدعي لأنه إن شاء ترك، فلا بد أن يكون الملزم هنا المفعول به في إلزامه أن يكون من؟ المدعي، المدعى عليه. فتكون كلمة الغريم المقصود منها المدعي، وتنحل المشكلة. وهذا نفس الشهيد الثاني يشرع عبارته بهذه الطريقة، فلا يوجد داعي أن نتكلف شيئا آخر، يعني هو يصرح أن مقصودي من الغريم المدعي. فحينئذ إذا كان المقصود من الغريم المدعي فلا يناسب أن يكون ضمير له يرجع إلى المدعي، فيرجع إلى الحاكم. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول ماذا كان؟ أن يلزم القاضي المدعى عليه بأن يأتي بكفيل لصالح المدعي. الأمر الثاني ولا ملازمته، أو ولا ملازمته. ليش؟ على الجر، على الجر تكون ملازمته معطوفة على الكفيل، يعني يكون المعنى ليس للحاكم إلزام المدعى عليه بكفيل، وليس للحاكم إلزام المدعى عليه بملازمة المدعي. هذا بناء على قراءة الجر. بناء على قراءة الرفع تكون ملازمته معطوفة على ماذا؟ على إلزامه. وليس له إلزامه، وليس له ملازمته، يعني وكرر لا لتدل على النفي الموجود في ليس. صار واضحا؟ فلا يوجد مشكلة، لأنه الأولوية عند الشهيد الثاني أن نقرأ ملازمته بالكسر ليعود ضمير لأنه على أي شيء؟ على الإلزام. استفدنا؟ لو كان ملازمته بالرفع كان ينبغي أن يقول لأنهما. ما هما؟ الإلزام والملازمة. فلما قال لأنه فهمنا منه أن الأولوية لأي شيء؟ لجر ملازمته. فيكون عندك إلزام واحد، إلزام بالكفيل أو إلزام بالملازمة. لأن الإلزام بالكفيل أو بالملازمة ماذا يكون؟ تعجيل عقوبة لم يثبت إلى الآن موجبها. وقيل له ذلك، يعني له أن يلزمه بكفيل أو أن يلزمه بالملازمة. بينا وجه ذلك، لكني لم أتبين في مقدار تتبعي من القائل بهذا القول، وإنما هو احتمال ذكر أن منذ زمن ابن الجنيد الكل وافق ابن الجنيد على هذه الفتوى. نعم، في بعض الكتب قيل أنه في المسألة وجهان، فوجه لك قول. هذا إذن كان بحثنا في أي شيء؟ أن المدعي استمهل فأمهل، فالآن جاء بالبينة. وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة، لم يشترط في البينة ماذا؟ العدالة. وعرف الحاكم العدالة فيها حكم بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها والحكمة، لما تقدم مرارا لأن هذا حق للمدعي. فسؤال البينة والحكم على إثر سؤال البينة إنما هو برغبة المدعي. صار واضحا؟ ثم لا يقول لهما اشهدا. الآن هذا الفرع يرتبط بكيفية طلب الشهادة من البينة من القاضي. من مبسوط الشيخ الطوسي إلى كتب المتأخرين كأنه يوجد اتفاق على هذا الحكم، بأن الحاكم لا يحق له أن يأمرهما بالشهادة، أن يقول لهما اشهدا، بل ماذا يفعل؟ بل يقول من كان عنده شهادة وأراد أن يذكر ما عنده فله ذلك. وما يفيد هذا المعنى؟ أن لا يكون هناك أمر. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط الدليل الوحيد الذي أقامه على هذا الفرع هو قوله لأنه أمرا وهو لا يأمرهما، لأن قول الحاكم اشهدا أمر والحاكم لا يأمرهما. هذا الدليل الوحيد الذي أقامه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لإثبات هذا المدعى. ونلاحظ أن أكثر من تأخر عنه تبعه على هذا التعليل، حتى في زمن متأخرين متأخرين متأخرين كصاحب الرياض أيضا جاء بنفس التعليل. نعم، بعضهم فسر هذا الشيء، يعني هذا قول الشيخ الطوسي لأنه أمر وهو لا يأمرهما، فسره بهذا التفسير أن الأمر الذي يصدر من الحاكم واجب الإطاعة، ليس كذلك؟ فقد يتوهم حينئذ، تتوهم البينة، أنه يجب عليهما أن يشهدا حتى ولو لم يعلما بالحال، فيقدما على الشهادة بدون علم بالحال. هذا معنى قول الشيخ الطوسي لأنه أمر وهو لا يأمرهما، لأنه لو أمرهما تعين عليهما الشهادة، فقد يكون هذا موردا لتوهم أن الشهادة واجبة عليهما وإن لم يعلما بالحال، فحينئذ تضيع الحقوق. هذا هو التعليل الذي ذكر إذن لهذه الفتوى. واضح المطلب؟ يعني تريد أن تعلل الحكم؟ لو قال لهم أشهد يعني يسلم بأنهم شاهدان يعني وبينا من دون أن يتحقق. لا، هذا جاء بعد التحقق. هذا قال، شوف ماذا قال، وعرف الحاكم العدالة. هذا فرغنا عن معرفة وصف هذه البينة. حكم بشهادتهما بعد التماس المدعي إلى آخره، ثم لا يقول، شوف بعد، ثم يعني بعد هذه المسألة، ثم لا يقول لهما اشهدا، بل يقول ماذا؟ من كان، طبعا ليس بالضروري هذا القول بخصوصه، يعني ما يفيد هذا المعنى، يعني لا يدل على الأمر، بل من كان عنده كلام أو شهادة، من كان عنده كلام أو شهادة، ذكر ما عنده، ذكر عفوا، ذكر ما عنده إن شاء، يعني يدل على أنه برغبته ما أن يفعل ذلك، ذكر ما عنده إن شاء. فإن أجاب، يعني بأن ذكر ما عندهما، فإن أجاب بما لا يثبت به حق، شهادتهما لم تكن تثبت الحق، ماذا قالوا؟ أنه والله في يوم من الأيام نحن رأينا هذا الرجل المدعي جالس في هذه الأرض، وهذا لا يثبت حقا، لا يثبت الملكية، أو لا يثبت الملكية، لو قلنا اليد أمارة هذا يد، لكن لا يثبت الملكية الآن. المهم أنه لم يشهد بما يثبت الحق. نعم. فإن أجاب بما لا يثبت به حق طرح، وإلا لو كان الشهادة متقومة بأنها تثبت الحق، فحينئذ بمجرد أن يسميا شاهدين ماذا يحصل؟ ما في داعي نسألهما ما هي الشهادة، ثبت الحق، اتفقنا؟ ما في داعي بعد أن يسأله. طرح أو طرح الحاكم قولهما، وإن قطعا بالحق وطابق الدعوة، يعني ما جزما به طابق الدعوة، وعرف القاضي العدالة حكم كما ذكرنا، وإن عرف الفسق ترك، ولا يطلب التزكية، يعني بعد أن يطلع القاضي على فسق البينة لا يطلب من المدعي أن يزكي الشاهد، ملتفت جيدا؟ والسبب في ذلك واضح، ليه؟ لأن الجارح مقدم. أين الجارح هنا؟ هو معرفة الحاكم، ولأنه ذاك دائما، هذا في أم في الرجال تنفع هذه في بحث تعارض الثقلين. لو فرضنا أنه أن أحدهما شهد بالعدالة والآخر شهد بالفسق، شهادة الفسق تكون مقدمة على شهادة العدالة، لأن شهادة الفسق ماذا تقول؟ أنا رأيته ينظر أو يصافح الأجنبي. وشهادة العدالة ماذا تقول؟ أنا ما رأيته فهو على ظاهر الحال، والفعل مقدم على العدم في هذه الصورة، لأنه قد يكون صادق لم يرى، ولكن لا يلزم من ذلك عدم الفسق. من تفجيه جيدة. فلذا يقدمون الجرح على التزكية. هذا خلاف بينهم. صاحب المعالم رحمة الله عليه في منتقى الجمان بل ذكر هذا الشيء، أنه يؤخذ بالشهادة إذا كانت بدون تعليل، أما مع التعليل فينظر في العلة، لكن خلاف الرأي المشهور، يعني يوجد في هذه المسألة نزاع وليست محل توافق. يقول: وإن عرف الفسق ترك ولا يطلب التزكية. لا يطلب التزكية ليس بمعنى أنه يحرم عليه أن يطلب التزكية، بمعنى أنه لا فائدة، حتى لو زكى ذاك لا نفع لتزكيته، لأن الجرح مقدم على التزكية، لأن الجارح مقدم. هذا ليس حكم، هذا ليس حكم. لأنه ثبوت العدالة لابد أن تثبت عند الحاكم، وكيف يثبت عند الحاكم بأمارة ما هو قاطع به؟ المطلوب أنه يعلم به، ولو لم نقل علم وجداني، كان علم عن طريق بينة أخرى قامت عنده في الماضي، أو عن طريق علم إجمالي هو رآهما، فبالنتيجة قول أدري مقدم على قول لا أدري. ليه؟ لأن لا أدري قد يتناسب مع ما دراه ذلك الشخص فلا يقدم عليه. وإن جهل الحاكم حال البينة استفتى، يعني طلب من المدعي التزكية، أي طلب من المدعي تزكيتها، فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين. يعني نحتاج إلى كم؟ لا، ليس من الضروري أن يكون أربعة، المهم أن الحيثية تختلف، يعني أن يشهد اثنان على عدالة هذا الرجل، ويشهد اثنان على عدالة ذلك الرجل، وإن اتحدا في شهادتهما على هذه البينة. فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين، إلى أن قد يشكك في شهود التزكية، بل يعرفان العدالة. يعرفان ماذا؟ العدالة. ليش؟ لأن الشهادة على ما لا يعلمان لا تقبل، فلا بد أن يشهدا على العدالة. يعرفان معنى العدالة، ويعرفان يزيل العدالة. التفت، قد أصلا واحد لا يعرف مثلا أن مصافحة الأجنبية يزيل العدالة، أو لا يعرف بأن العدالة مثلا تحتاج إلى حسن حال، أن يراه هذا مواظب على الصلوات في أوقاتها، أن يراه مثلا إذا ذكرت غيبة أحد أمام يخرج من المجلس. إذا لم يكن يعرف ما هو موجب العدالة وما هو مزيل العدالة، فكيف يشهد؟ يشهد على ما لا يعرفه. واضح؟ فإذا لابد أن يكون شاهدا التزكية يعرفان بما تتحقق العدالة وبما ترتفع العدالة. لذا قال: يعرفان العدالة ومزيلها. فإن زكاها جواب الشرط أثبتها. أثبت ماذا؟ أثبت العدالة، يعني أثبت القاضي العدالة. بالي هذا في بحث يأتي في كتاب الشهادات وفي كتاب الإقرار، أن الإقرار على الإقرار يقبل والشهادة على الشهادة تقبل. المشهور في عصرنا الحاضر أنها تقبل، اتفقنا؟ هناك قول بعدم القبول، هذا يبتني على هذا المسألة. ثم سأل الخصم، الخصم هنا من؟ خصم صاحب البينة المنكر، عن الجرح. الآن ثبتت عدالة هذه البينة، هل يوجد عندك ما يشكك في عدالة الشهود؟ يسأله بهذه الطريقة. فإن اعترف بعدمه، بعدم الجرح، بل هؤلاء الشهود عدول، حكم كما مر. وإن استنظر، يقول خب أنا الشهود لا أعرفهم حتى أقول عدول أو ليس عدول، طلبا المهر. وإن هذه موجودة في كلام الماتن، في نسخة خارج كلام الماتن، وإن موجودة في كلام الماتن صحيح؟ في أصل اللمعة. طب تعال نقرأ المتن. ثم سأل الخصم عن الجرح استنظر أمهله، لا معنى له، لابد أن يكون وإن من كلام المتن. وإن استنظر، وعلى ما في ذهني في الطبعة الحجرية، وإن داخل في كلام المتن. وإن استنظر أمهله، أمهله جواب شرط، ثلاثة أيام. فإن أحضر الجارح نظر الحاكم في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما. ما معنى نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال؟ بل أن هذه دعوى الجرح، النتيجة هذا يجرح، هذه المقولة التي جرح فيها يدقق الحاكم في ألفاظها في خصوصياتها. مرة في الجملة هذه وإن قبلت لكن لا تنافي العدالة، ومرة لا تحتاج في بعض تفصيلاتها ينافي العدالة فيطلب منه التأكد في بعض التفصيلات التي تتنافى مع العدالة وهكذا. فإن قبله قدمه على التزكية. ليه؟ لأن الجرح مقدم على التزكية لما قلناه لعدم المنافاة. طبعا في بعض الأحيان قد يكون هناك منافاة، كما لو كانت شهادة التزكية مقيدة بزمان أو مكان، وشهادة الجرح مقيدة بنفس الزمان والمكان، هنا يتساقطان ولا يقدم الجرح على التزكية، إنما يقدم الجرح على التزكية إما مع عدم التعليل أصلا أو مع التعليل لكن بدون تقييد بزمان أو مكان، بحيث يحصل التنافي بينهما. مثلا لو قال المزكي رأيته أنا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية يدعو دعاء كميل وهو خاشع وعيونه تجري على لحيته، وذاك الجارح يقول رأيته في نفس اليوم مثلا في في في في, في مثلا وين على البحر، فبالتالي إذا يوجد بينهما منافاة. في احتمال آخر أن المعجز طلع على كلمة على هذا، هذا غير ما نبحث فيه. يقول إنما تقدم شهادة الجارح على المزكي لعدم المنافاة، فيعني ذلك أنه في مورد يوجد منافاة، التفتنا، في مورد يوجد منافاة لا يوجد تقديم، هذا مقصود العبارة بحسب الظاهر هذا المعنى. طيب نعم، إذا كان هذا يتضمن شهادة، ذات شهادة زائدة، هذا يعترف بأنه أذنب الذنب الفلاني لكنه تاب، طيب هذا يتضمن شهادة زائدة ولا منافي لها في شهادة القادح، فهذا بحث آخر. طيب فإن لم يأتي المدعى عليه بالجارح مطلقا، مطلقا يعني قال بالنتيجة ما عندي أنا من يجرح هذه الشهادة، أو لا أتى بها لكن متى جاء بها؟ بعد المهدة، بعد 3 أيام، لذا قال مطلقا أو بعد المدة، حكم عليه لكن بشرط بعد طلب من؟ المدعى، لأن حق له، حكم عليه بعد الالتماس، أي التماس المدعي الحكم. وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا، سلطان العلماء رحمة الله عليه شرح الإطلاق في كلام الشارح بهذا المعنى، أن المقصود من الإطلاق التعميم على شهود الأصل وعلى شهود التزكية. شهود الأصل، ما المقصود بشهود الأصل؟ نفس البينة التي تشهد على المدعى، هذا نسميها بينة الأصل، وعندنا بينة أخرى على ماذا؟ على التزكية. فالمقصود من المطلق يعني في كلا ارتاب، مرة يرتاب في بينة الأصل ومرة يرتاب في شهادة التزكية، هذا هو الشرح من سلطان العلماء. لكن بعض المحشين على شرح اللمعة يرى أن هذا التفسير للإطلاق يتنافى مع قول الماثن الآتي وسألهم عن مشخصات القضية، سألهم عن مشخصات القضية، أي قضية يعني عن بلحاظ المدعى، سألهم عن مشخصات القضية التي يدعيها المدعي، فلا يتناسب مع هذا الإطلاق، لأن شهادة التزكية لا يسألان عن مشخصات القضية، لا علاقة، ربما أصلا لا يعرفون القضية، واضح هذا الكلام؟ فإذا لابد من أن نفسر الإطلاق بتفسير آخر، أن يكون الإطلاق راجع لا إلى الشهود، تفهم جيدا؟ إطلاق لا يرجع إلى الشهود، لا نريد أن نعمم الشهود، وإنما نريد أن نعمم الارتياب طارة، سف جيدا، طارة يكون منشأ الارتياب احتمال الفسق، لماذا ارتاب في الشهود؟ لاحتمال الفسق، وأخرى يكون منشأ الارتياب أن تكون البينة قد اشتبهت، احتمال الاشتباه، إذن لماذا يرتاب الحاكم؟ إما لاحتمال الفسق أو لاحتمال الاشتباه، لأن العادل قد يشتبه، صار واضحا؟ فيكون مطلقا في قول الشارح لتعميم الارتياب على مناشئه لا لتعميم الشهود على شهادة الأصل وشهادة الفرع، صار واضح المطلب؟ وإن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا فرقهم استحبابا، يعني ما معنى فرقهم؟ يعني سألهم كل واحد على حدة حتى لا يحصل ماذا؟ توافق على شهادة معينة. وسألهم عن مشخصات القضية، من ناحية الزمان والمكان والأوصاف وغيرهما من المميزات. فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم. ويستحب له، واضح هذا المسألة، ويستحب له عند الريبة يعني عند الشك وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم، ويكره له أن يعنت الشهود يعني يوقعهم في العنت المشقة، وهو المشقة متى؟ طبعا إذا كانوا من أهل البصيرة. يعني كيف؟ طب مرة شاهد يعرف قواعد الشهادة ويعرف شروط الشهادة، فتأتي أنت وتلزمه بأمور توقعه في مشكة. إذا كان من أهل البصيرة والمعرفة في هذه الأمور فيكره أن تأتي وتفرق بين الشهود. لذا قال أن يعنت الشهود بواسطة ماذا؟ يوقعهم بالمشقة بواسطة التفريق. وغيره من التحذير. ما معنى التحذير؟ يعني إيقاعهم في الحزازة يعني في الشدة. ويحرم عليه على الحاكم أن يتعتع الشاهد يعني أن يوقعه في التعتعة. كيف؟ هذا الآن في ناس ترى عندهم خبرة في هذه المسألة، يعني تريد مثلا يقول تعال أنت نحن نتكلم في هذا الموضوع قل ما رأيك، فهو يبدأ بالقول فأحد الطرفين يبدأ يضيف له بعض الكلمات. يقول أصل التعتع في الكلام التردد فيه، وهو هنا أن يداخل الحاكم الشاهد في الشهادة فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط، بأن يقول الشاهد إنه اشترى كذا فيقول الحاكم بمئة. ليش؟ قلوه لما تقدم في أول البحث أن القاضي لا يجوز له الانحياز، وهذا نوع من الانحياز. أو في المكان الفلاني، أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه فيداخله بكلام آخر يضره يمنعه من إتمامه ونحو ذلك، هذا حرام. فإذا أن يداخله في ويحرم أن يتعتع أو يتعقبه، يعني يتعقب الحاكم الشاهد يعني يوقع عقب شهادته بكلام ليجعله من أجزاء الشهادة يرحمكم الله. لذا يقول بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لولا هذه الضميمة لتردد الشاهد أو أتى بغيره. بل إذن ما هي وظيفة الحاكم؟ بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن لم يفد، حتى لو كان هذا الشاهد بشيء لا فائدة فيه، لأن بالنتيجة أنت إذا شهد بشيء لا فائدة فيه تسقط الدعوة. وليس من وظيفة القاضي، بل لا يجوز له أن يجعل الدعوة قائمة لصالح طرف، بل على وفق ما شهدت البينة. بل ثم يرتب عليه ما يلزمه إذا كانت غير مفيدة أو كانت غير جازمة. ما هو الذي يلزم؟ سقوط الدعوة. أيضا من جملة الأمور المحرمة أو يرغبه في الإقامة، يعني يأتي الشاهد المتعتع يقول له لا تشهد الآن، أقيم 10 أيام في هذا البلد. لا، ليس الأمر كذلك. أو يرغبه في الإقامة يعني في إقامة الشهادة، لأنه يقيم في البلد ملتفت. أو يرغبه في الإقامة يعني أن يقيم الشهادة، فيبدأ يعطي محاضرة ما هي فضيلة إقامة الشهادة وكم له ثواب إلى آخره. هذا ليس للقاضي أن يفعل ذلك إذا وجده مترددا أو يزهده. لا في العكس، مرة يرغبه في أن يقيم الشهادة ومرة يقول أريد وجعة هذا الرأس الآن تشهد غدا في المستقبل تقع في بلية، لا يزهده بالعكس، أو يزهده لو توقف عن الشهادة. ولا يقف عزم مفعول به، ولا يقف فاعل يقف من حاكم، يقف هنا بمعنى حتى تكون متعدية بمعنى يمنع، حتى تكون متعدية بمعنى يمنع. ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار. خب الآن كان الكلام في أي شيء؟ في الشهادة، الآن صار الكلام في الإقرار. خب إنه شخص يريد أن يقر، الخصم يريد أن يعترف، فلا ينبغي أن لا يجوز للقاضي أن يمنعه من الاعتراف إلا أين؟ إلا في حقوق الله تبارك وتعالى، لوجود رواية سوف نقرأها. فلا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى، في حق الله تعالى يستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه والتأويل، يعني إما أن يكف أو يؤول إقراره إلى شيء لا يثبت عليه الحق. لقضية ماعز بن مالك، قضية ماعز بن مالك وردت في كتب العامة ووردت في كتب الخاصة. ما ورد في كتب العامة هذه الرواية التي بين أيدينا، وأما ما ورد في كتب الخاصة هذه الألفاظ الموجودة في هذه الرواية غير موجودة في كتب الخاصة. لقضية ماعز بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله حين أقر عنده بالزنا في أربعة مواضع، والنبي كان يتهرب منه، والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه ويقول له لعلك قبلت أو غمزت. غمزت ليس المعنى العرفي في أيامنا، يعني الغمز بالعين، الغمز يعني ماذا نسميه؟ العصر أحسن عندك خبرة. بلي لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال لا، قال لا تكني، قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة. المرود هذا اللي يوضع في علبة الكحل، ما أدري إذا الآن شايفين الميل في السابق عندما يذهب الحجاج إلى الحج كانوا يأتون به شيء من حديد أو من خشب للتكحيل، هو الرشا في البئر، يعني ما المقصود بالرشا؟ الحبل. قال نعم، قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك أمر برجمه. وكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار. في المقابل إذا واحد علم الزنا وحقوق الله تعالى من هذا الشخص يكره أن يحثه اذهب وأقر، لنفس رواية عن نفس هذا الرجل، لأن هزالا قال لماعز بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله لما علم به ألا خطرته بثوبك كان خيرا لك. واعلم أنه أن المصنف يأتي إن شاء الله والحمد لله.